الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. وقف بنا الحديث في الليلة الماضية عند قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعرفنا أن النصيحة لله جل وعلا هي إخلاص العبادة له وتوحيده فيما يجب توحيده فيه، مع محبته سبحانه وتعالى وامتثال أمره واجتناب نهيه، والدعوة إلى شرعه جل وعلا. وأن النصيحة لكتابه هي الإيمان به تصديقا لأخباره وامتثالا لما جاء فيه من الأحكام أمرا أو نهيا، وتلاوته والدعوة إليه والدفاع عنه ونشره بين الناس تعلما وتعليما، كله هذا من النصيحة لكتاب الله جل وعلا. وأن النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم هي الإيمان به وأنه رسول من عند الله جل وعلا صادق فيما أخبر به، ومحبته صلى الله عليه وسلم لأنه ما من خير وصل إلينا إلا وهو السبب في ذلك، واتباع هديه وسنته. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، أما حيا فظاهر وأما ميتا فالدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم من اعتداء المعتدين. والدعوة إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وأن النصيحة لأئمة المسلمين، وهذا الذي وقفنا عليه في الدرس الماضي، عرفنا أن أئمة المسلمين نوعان، وهم العلماء والأمراء. أما العلماء فكما قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وكما في قول المؤمنين في دعائهم لربهم جل وعلا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا فأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا خاشعين. فالعلماء أئمة، والنصيحة للعلماء هو الدعاء لهم بأن يوفقهم الله جل وعلا فيما تحملوه من مهمة عظيمة، ألا وهي حمل رسالة الله جل وعلا، رسالة الإسلام، ونشرها بين العباد، وبذل أوقاتهم وجهودهم وأموالهم في سبيل ذلك. الدعاء لهم بالتوفيق والسداد والصلاح، هذا من النصيحة لهم، لأنهم يقومون ببث غذاء الأرواح، فالطبيب والدكتور يصف لك علاج الأبدان، وهذا أقل ضررا من أمراض القلوب التي يعالجها العلماء ويصرفون لها الأدوية، لأن بهذا العلاج تصلح الدنيا والآخرة، وبفساد الأرواح والقلوب خسارة الدنيا والآخرة، فهم أعظم أثرا وأكثر خيرا من علماء الطب، لأن أثرهم عظيم وكبير وجليل يحتاجه كل أحد، ولولا هم بعد الله جل وعلا وإلا لرأيت الناس كالبهائم، فهم كالنجوم في السماء يهتدى بهم، يهتدى بهم في ظلمات الجهل والضلال العلماء. فمن النصيحة لهم الدعاء لهم بالتوفيق والخير، والثناء عليهم في المجالس، ذكرهم بالذكر الحسن، نشر كتبهم وعلومهم التي اجتهدوا في بثها وتأليفها، كل ذلك من النصيحة لهم. كذلك نصيحتهم فيما وقعوا فيه من خطأ، إذا قدر أن عاليا من العلماء وقع في خطأ ولا بد أن يكون ذلك، فإن بني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خطأون، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فما أحد أبدا معصوما من الخطأ أبدا مهما بلغ في العلم. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يرد عن أكثر من واحد منهم أنه يقول ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم في تبليغ رسالة الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والله جل وعلا يصوبه بما وقع منه من اجتهاد يخالف الصواب، كما قال سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر ما ذكره الله سبحانه وتعالى في صدر هذه السورة. ربنا جل وعلا يصوب نبيه صلى الله عليه وسلم فيما وقع فيه من اجتهاد على خلاف الصواب، وكما قال سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله غفور رحيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر استشار أبا بكر واستشار عمر، فأشار إليه أبو بكر بأنه يقبل الفداء من الأسرى، وأشار إليه عمر بأن يقتلوا، قال هؤلاء رؤوس الكفر فلا بد أن يقتلوا، فمال عليه الصلاة والسلام لرقته ورحمته إلى قول أبي بكر، فنزل القرآن معاتبا له ونصر قول عمر كما سمعتم، حتى يثقن في الأرض، أن يقتل الرؤوس هذه، رؤوس الكفر وصناديد الشرك، هذه العوائق التي تعيق مسير الدعوة الإسلامية. وهكذا في غير موضع، فلا معصوم من البشر في تبليغ الشريعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عداهم من العلماء والمشايخ فإنهم يقعون في الخطأ، الخطأ وارد منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. ما قال يخطئ، قال خطاء. وكلمة خطاء هذا الوزن عند علماء العربية صيغة مبالغة، صيغة مبالغة يعني كثير الخطأ. فقولك قتل غير قولك قتل. ها؟ قتل يحصل ولو مرة واحدة، لكن قتل أي قتل مرات كثيرة. غلق غير غلق، كما قال سبحانه وتعالى: وغلقت الأبواب. ها؟ غلقت، فيه شدة وتكرار، لأن غلق يحصل بمرة واحدة وبغلق باب واحد، ففيه مبالغة، فلا أحد يسلم من الخطأ. لكن كيف السبيل إلى نصيحة هؤلاء العلماء والمشايخ؟ هل يكون بالجفا والغلظة والتشهير ومضغ أعراضهم في المجالس والكلام في نياتهم، أو يكون النصح لهم بأن يتصل بهم إما مباشرة بشخصه أو حديثا بالهاتف إن أمكن، أو مراسلة ويبين له ما وقع فيه من خطأ بدليله من كتاب أو سنة، ويذكر له إن كان له سلف في هذه المسألة أو هو أول من قال به؟ كل ذلك برفق ولين. هل هذه المسألة محل اجتهاد بين العلماء يصح فيها الخلاف، أو مسألة مجمع عليها بين العلماء لا يجوز الخلاف فيها؟ ها؟ فإذا كانت المسألة من المسائل الاجتهادية التي تحتمل الاجتهاد فلا إنكار. ولهذا يقول العلماء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ومن الخطأ قول بعضهم: لا إنكار في مسائل الخلاف. هناك فرق بين قول العلماء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وبين قول بعضهم: لا إنكار في مسائل الخلاف. لا، ليس كل خلاف معتبرا. الخلاف المصادم لصريح الأدلة من الكتاب والسنة لا عبرة به، لأنه لا قول لأحد مع قول الله جل وعلا ومع قول رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أدلة محتملة أو مسألة ناجية ليس فيها دليل فيختلف العلماء في تقديرها وتوجيهها، فهذا لكل من العلماء وجهة نظره ورأيه، وله احترامه وتقديره. المقصود أن النصيحة تكون مع العلماء والمشايخ، تكون بأدب وتوقير واحترام وحفظ كرامتهم وعدم السماع بالكلام فيهم وفي أعراضهم في المجالس كما يفعله بعض الجهل من الناس. إذا كان عامة الناس لا يجوز أن يتكلم فيهم بحق أو بغير حق، إن تكلمت عليه في عدم حضوره بحق فهذه غيبة إذا كان فيما يكرهه، وإن تكلمت عليه بما ليس فيه فهو بهتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما قلت؟ قال: إن كان فيه ما قلت فقد اغتبت. لأنه فسر الغيبة بقوله: ذكرك أخاك بما يكره. إذا ذكرت أخاك بما يكره فقد اغتبت. قال: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، فهو أعظم جربا من الغيبة. فإذا كان عامة الناس لا يجوز الكلام فيما يكرهونه في غيبتهم، فكيف بالعلماء؟ كيف بالعلماء؟ لا شك أن الشخص إذا كان أعظم مكانة وأرفع قدرا يشتد الجرم، فغيبة عامة الناس ليست كغيبة العلماء، غيبة العلماء أعظم وأشد جرما من غيبة عامة الناس. وهكذا فنصيحة تكون برفق ولين وأدب وتواضع وتوقير واحترام لهم بما يبذلونه جزاهم الله خيرا في نصرة هذا الدين الذي لولاهم بعد الله جل وعلا وإلا كان الناس كالبهائم. من يبصر الناس بأمر دينهم؟ لأنه لا صلاح للخلق إلا بالدين، وهم الذين يبلغون شريعة الله، هم حملة الدين. فإذا طعن فيهم وقدح فيهم هبطت منزلتهم في قلوب الناس وصاروا كأن لم يكونوا، لا يسمع لهم، لا يعتبر لقولهم، وبهذا يحصل الفساد والشر العظيم. إذن هذا لابد أن ننتبه له، وإن كان بعض الناس قد يحصل منه شيء من ذلك مثل هؤلاء يجب أن ينبه. إذا رأيت شخصا يغتاب أحدا من عامة الناس فإنك تقول له اتق الله، تقول له اتق الله، ما يجوز هذا يا أخي. إن كنت شجاعا، لأن هذا يدل على جبن وخور، الذي يتكلم على أخيه في غيبته هذا جبان، هذا يدل على جبن وخور. إن كنت شجاعا يا أخي اذهب فقل له يا أخي أنت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت، لماذا فعلت كذا؟ شوف إيش عنده وجهة نظر وكذا، لماذا تبثبث في المجالس؟ هذا ضعف يدل على جبن وخور في الشخص ويتحمل اسمه، ومن سمعه يجب عليه أن ينكر، يجب عليه أن ينكر. وإلا فإنه إذا اغتاب عندك اليوم غيرك فغدا يغتابك عند غيره، ولا بد أبصر عنده خلاص، عنده ذوق وشهوة لهذا، بلوى الشخص إذا أدمن على شيء خلاص أساد عليه، ما يقصر أبدا إلا أن يفعل هذا الشيء. فمن اعتاد على شيء من خير كذلك سهل له ويسر له، ومن اعتاد على شر كذلك لا يصبر إلا أن يناله، ويجد اللذة، يجد اللذة والسرور في مجاورة هذا الشر. فهذا أمر يجب الاعتناء به لا سيما بين طلبة العلم. كما قلت لك إذا اغتاب غيرك عندك اليوم غدا يغتابك عند غيرك، وإذا نم إليك اليوم شيئا غدا ينم عنك شيئا إلى غيرك، وبهذا يحصل الفساد والشر العظيم. فإذا سمعت من أخيك شيئا من ذلك فحذره ونبهه. نعم العلماء استثنوا أمورا لمصلحة، وإلا الأصل في ذلك التحريم، الأصل التحريم، وهذا أمر مقطوع به منصوص عليه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يقول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا. من هنا تحصل العداوة والنفور والبغضاء والشحناء والتدابر والتقاطع، يحصل شر عظيم بسبب هذا، لا سيما سوء الظن، لأن سوء الظن يجر إلى التجسس ثم إلى الغيبة. سوء الظن، بل لا بد أن تحمل أخاك على حسن الظن، مهما وجدت له محملا تحمله عليه. ولهذا يقول الله جل وعلا وانظروا إلى ترتيب الآية، سبحان الله ترتيب دقيق. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. سوء الظن يجرك إلى أي شيء؟ إلى تتبع العورات والتجسس. إذا تتبعت وتجسست ماذا يحصل؟ ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. انظر إلى هذا الترتيب، سوء الظن يجر إلى التجسس وتتبع العورات والزلات، وهذا الثاني يجر إلى الغيبة درجات بعضها فوق بعض وظلمات بعضها فوق بعض. إذن لا بد من الانتباه لهذا الأمر لا سيما مع العلماء والمشايخ وأهل العلم والفضل، فإن لهم منزلة ومكانة يجب أن تحفظ لهم، لأن القدح فيهم قدح فيما يحملونه، والتنفير منهم تنفير عما يحملونه، وهم إنما يحملون الدين، فأنت كأنما تنفر عن الدين من جهة غير مباشرة. هذا هو الأمر الذي يتعلق بالعلماء، وهذا من النصيحة لهم. الثاني، القسم الثاني، هم الأمراء وهم الحكام، ولن تستقيم الحياة إلا بهؤلاء، بالحكام أعني، بالحكام. والحكام قد يكونون على شريعة الله جل وعلا، وقد يكونون على خلاف ذلك، أي قد يحكمون الناس بشرع الله جل وعلا، وقد يحكمونهم بغير شرع الله سبحانه وتعالى، وقد يكونون نصف نصف، يحكمون بالشرع وأحيانا لا يحكمون بالشرع. المقصود من ذلك أنه لا بد من الحكام ولا بد من الأمراء، وإلا لصارت الحياة فوضى، فوضى لا بد من وجودهم. الحاكم إن ولي بطريقة شرعية فالأمر واضح، فإن قهر الناس قهرا واستولى على الحكم وجب السمع والطاعة له، حتى لو لم تتوفر فيه شروط الإمامة، فإن الإمامة شروطا ذكرها الفقهاء، حتى لو لم تتوفر في هذا الأمير أو الحاكم يجب السمع والطاعة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ومعلوم أن العبد الحبشي هذا من شرط الإمامة أن يكون قرشيا، أن يكون حرا، ها؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولو تأمر عليكم عبد حبشي، اسمعوا وأطيعوا. يقول: اسمع وأطع ولو أخذ مالك وضرب ظهرك. لكن بين في أحاديث أخرى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر قال المفسرون هم العلماء والأمراء، فالأمراء يطاعون في غير معصية الله جل وعلا، يعني في الأمور الواجبة أو المستحبة أو المباحة، لكن إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا هو الموقف من الأمراء. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثلاثة الذين يخرجون في السفر، وأمرهم أن يؤمروا أحدهم، الثلاثة إذا خرجوا سفرا، إذا خرج ثلاثة نفر فأكثر في سفر فلا بد أن يؤمروا أحدهم، وذلك دفعا للاختلاف والاضطراب الذي يحصل، هذا يقول ننزل، هذا يقول ما ننزل، هذا يقول نتغدى، هذا يقول لا نؤخر الغداء، هذا يقول نصلي، هذا يقول لا نؤخرها، ها؟ دفعا للاختلاف والاضطراب جعل النبي صلى الله عليه وسلم أميرا للمسافرين إذا كان ثلاثة فأكثر. فكيف بأمة فيها ملايين من الناس؟ لا شك أن الحاجة أولى وأعظم في وجود هذا الأمير، ولولا وجود الحاكم والأمير وإلا لصارت الأمور فوضى، ما يأمن الشخص على نفسه ولا على ماله ولا على زوجه ولا على أولاده، ما يأمن أبدا، يصير خائفا. ومن عاش في بعض البلاد التي لا حاكم فيها أو استقال فيها الحاكم أو كذا أياما في فترة بين حاكم وحاكم، وكما أخبرني بعض الإخوان في بعض البلاد يقول والله كأن الأمور رهبة، وإن كنت في بيتك وبابك مغلق عليك تحس برهبة، خائف، تخاف، ما في حاكم، الأمور مفلوتة، من أراد أن يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء ولا راعي. النصيحة للحكام تكون بأمور منها الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، حتى لو كان هاجرا هاسقا تدعو له أن الله سبحانه وتعالى يهديه ويصلحه ويوفقه لتحكيم شرعه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يدعو للكفار فضلا عن المسلمين الفجار، وهناك أكثر من حادثة، حتى إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ذهب إلى قومه إلى دوس يدعوهم إلى الإسلام فأبوا عليه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال قلت الآن يدعو عليهم فيهلكوا، فإذا به يقول اللهم اهد دوسا وأتي به المسلمين. يقول رجع إلى قومه فإذا هم قد أسلموا. النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى اليهود يزورهم ويدعوهم للإسلام، يريد الهداية والصلاح للناس، حتى لو كان الحاكم فاجرا، لو كان كافرا ندعو له بالصلاح أن الله يهديه سبحانه وتعالى. ومن النصيحة لهم إعانتهم على ما هم فيه بقدر الإمكان من تكثير الخير وتقليل الشر، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها بقدر الإمكان، فكلما كان هناك فرصة لتقليل الشر أو إزالته بالكلية كان هناك الدين وكان هناك الإسلام والشرع. وكذلك جلب المصالح وجلب الخير وكذلك تكثيره بما لو كان موجودا من الأصل، كذلك هنا تجد الشرع، هذا الشرع جاء بجلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. فإذا كان هناك خير فيجتهد في تكثيره، وإذا كان هناك شر فيجتهد في إزالته أو تقليله على كل حال. وهم كغيرهم من الناس لا يجوز اغتيابهم كما يفعل بعض الناس، يتخذ المنابر للتشهير بالحكام وولاة الأمر، وإن كانوا على معصية الله وإن كانوا على تقصير، فإنه لا يسلم أحد أصلا لا يسلم أحد من التقصير ومن الخلل. وليس من منهج السلف التشهير بالحكام وولاة الأمور على المنابر كما يفعله بعض الإخوان وبعض الدعاة، هذا غلط، وهذا يدعو إلى مفاسد لا أول له ولا آخر كما هو معلوم مشاهد بالتجربة، يدعو إلى مفاسد، لأن هذا يوغر الصدور ويوجد نفس يد الطاعة ويوجد الخروج عليهم، مع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على ولاة الأمور، قال إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني كفرا صريحا لا مجال فيه في الاجتهاد والاختلاف. لكن إذا اختلف العلماء هل هذا كفر ولا ما هو كفر، بعضهم يقول كفر وهذا ما هو كفر، إذن ليس هذا بكفر بواح، الكفر البواح الكفر الصريح الذي لا مجال لاختلاف فيه، كل يعلم أن هذا كفر، هذا الذي يبيح الخروج على ولاة الأمر، يبيح لا يوجب، لأن الوجوب له شروط، لا بد من الاستطاعة، حتى لو كفروا كفرا بواحا صريحا عندنا فيه من الله برهان لا اختلاف فيه، فإن هذا لا يوجب الخروج، وإنما يبيح الخروج متى يجب؟ إذا توفرت الاستطاعة. أما إذا لم تكن هناك قدرة واستطاعة والحاكم يملك الجيوش ويملك الطائرات والدبابات، وأنت ما عندك إلا الفأس والعصا، فهذا يجر إلى بلاء فوق البلاء وإلى شر أعظم مما كنت فيه. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز تغيير المنكر إلى ما هو أنكر منه، ولهذا تجدون في بعض البلاد يأخذ كثيرا من الشباب ومن الناس العاطفة والحماس فيخرجون على الحاكم فيرجعون إلى الوراء سنوات وسنوات، يحتاجون إلى أن يصلوا إلى المكان الذي كانوا فيه قبل أن يخرجوا. وما قصة الجزائر منكم ببعيد؟ بسبب طيش بعض الناس وحماس بعض الناس رجعوا إلى الوراء سنوات. حتى أمور الدنيا يخبرني بعض الإخوة الجزائريين، يقول صرنا نخرج من بعد الفجر طوابير من أجل السرع، طابور على الماء ولا على الخبز ولا على، حتى أمور الدنيا ما سلمت لهم، يتمنون أنهم كانوا قبل ذلك. قبل الآن هذا الوضع الذي هم فيه يحتاج إلى يمكن عشرات السنين، يرقعون حتى يصلوا إلى المكان الذي كانوا فيه. يقول كانت السنة منتشرة بفضل الله سبحانه وتعالى، كان هناك القراء بكتاب الله جل وعلا، تفقه الناس في الدين، أحبوا الدين وأحبوا السنة، حتى يقول إن السلام عندهم بشكل مستغرب، السلام عندهم منتشر بشكل غريب، يقول عندهم السلام إحياء للسنة. بعدما حصلت هذه الأمور يقول سبحان الله كم من الناس كم بطلوا في الاستقامة، تركوا الاستقامة، تركوا المساجد وتركوا، حتى إنهم صاروا يكرهون من يرونه ملتحيا أو يرونه مثلا مقصر ثوبه على السنة، لأنهم يقولون في أنفسهم هؤلاء هم الذين تسببوا لنا في هذا الوضع المشؤوم. نعم شباب طائش، كل من أخذ لك سلاح وفجر لك سيارة ولا باص ولا كذا وهرب لك إلى الجبل، تأتي القوات وتأتي هذا وتمسك لك الناس، ها تدق فيهم، وإيش الفائدة؟ ما هي المصلحة؟ أي عقل يأمر بهذا فضلا عن دين؟ هذا ما يأتي إلا بالبلاء والشر. فالمقصود أن التعامل مع الحكام لابد أن يكون على وفق الشرع، لا على وفق الأهواء ولا على وفق المصالح الشخصية، لا بل يكون ملتزما فيه بالشرع. وكذلك اللين والرفق من أهم ما يكون، اللين في النصيحة والرفق من أهم ما يكون، سواء كان مع العالم أو مع الأمير أو مع غيره. اللين والرفق هذا الذي نفتقده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ويقول إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، فالصراح والصياح والتعصب هذا كله ليس منه، بل اللين والرفق. الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، بل كان رحيما رؤوفا عليه الصلاة والسلام. حتى إنه جاء رجل إلى المأمون أحد الأمراء في الزمن القادم فواعظه وأغلظ عليه، فقال له يا هذا قد بعث من هو خير منك لمن هو شر مني. ومع هذا قال له الله جل وعلا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يقصد أرسل موسى وهو خير منك، أن موسى كليم الله جل وعلا من أولي العزم من الرسل، إلى من هو شر مني وهو فرعون، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري. ومع هذا سبحان الله، شوف هذا الرب العظيم لا إله إلا الله، ما هذا الشيء؟ يقول قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لا إله إلا الله، نكتفي بهذا القدر.